وبعد أن يفرغ من صلاتك تحمل على الأكتاف. من يحملك؟ أعداؤك هم؟ لا والله، أحبابك، قرابتك، أصحابك، جيرانك، أحب الناس إليك، أقرب الخلق منك، يحملونك على أكتافهم. لماذا؟ أين يذهبون بك؟ إلى قصرك المشيد؟ إلى بيتك الحسن؟ إلى فراشك الوثير؟ لا والله، بل يذهبون بك ليلحدوك في لحدك لوحدك، ويضعوك في التراب بمفردك، حيث لا أنيس ولا جليس ولا معين ولا خدين ولا صاحب. ذلك القبر الذي وقف صلى الله عليه وسلم على شفيره وأخذ عودا ينكت به التراب، ثم ذرفت عيناه الدموع وهو يقول لأصحابه: إخواني، لمثل هذا فأعدوا. عثمان رضي الله عنه يقف على حافة القبر ثم يبكي حتى تخضل لحيته بالدمع، ثم يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: القبر أول منزل من منازل الآخرة، فمن نجا منه فما بعده أيسر، ومن لم ينج منه فما بعده أشد وأعظم. ذلك القبر الذي دفن فيه النبي صلى الله عليه وسلم أحد أصحابه، ثم وقف على حافة القبر وقال: هذا سعد بن معاذ الذي اهتز لموته عرش الرحمن، والذي شيعه 70,000 ملك، والذي فتحت له أبواب السماء. لقد ضم عليه القبر اليوم ضمه، لو نجا أحد لنجا سعد. ينزل أبناؤك وأحبابك ليهيئوا لك القبر، يزيل الزائد من التراب، ينظفوه من الآثار التي فيه حتى يكون القبر مهيئا. ثم ماذا؟ ثم يهال عليك التراب، مهما جمل فالتراب على التراب، توضع في لحدك، تصف عليك اللبنات، يتقن أبناؤك سد الفرج والخلل الموجود بين اللبنات حتى لا يتوارد إلى جسدك التراب. ثم ماذا؟ أنت في تراب. تصور يا عبد الله وأنت يا أمة الله تلك اللحظة العصيبة الرهيبة عندما توضع في اللحد لوحدك، ثم أحبابك قرابتك يضعون التراب بأيديهم على قفاك، ثم يولون مدبرين. بالله عليكم أحبتي، من منا اليوم يستطيع أن يذهب إلى المقابر فيجعل خده على قبر فينام؟ والله ما نستطيع، خوفا من الموت وتلك القبور. والله ما من أحد يستطيع أن يبات معك على ظهر القبر في تلك الليلة، كلهم يتخلون عنك، يعودون إلى دورهم وإلى بيوتهم وإلى أموالهم، ويفردوك في القبر لوحدك. لام بعضهم عمر بن عبد العزيز يوم أن آلت إليه الخلافة فزهد في الدنيا، فقال عمر رضي الله عنه: يا أبا الوليد، والله لو أبصرتني في القبر بعد 3 وقد وسدت التراب وفارقني الأهل والأحباب، لرأيت منظرا يهولك أن تراه. باتوا على قلل الأجبال تحرسهم غلب الرجال، فما أغنتهم القلل، واستنزلوا بعد عز من منازلهم، وأوسدوا حفرا يا بئس ما وسدوا، ناداهم صارخ في القبر إذ دفنوا: أين الأسرة والتيجان والحلل؟ فأفصح القبر عنهم حين سألهم: هذه الوجوه عليها الدود يقتتل. وهنا تصور وأنت تسمع قرع نعالهم، الآن يذهبون، ولا يبقى معك في ذلك المكان إلا عملك الصالح. في ذلك القبر يبدأ الاختبار، مرحلة أخرى. الأهل ذهبوا، المال رجع، ولم يبق إلا العبد في قبره. فيرسل الله عز وجل الملكين ليسألان هذا الرجل السؤالات المعروفة: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ يا ليت شعري: من منا السعيد في قبره الذي إذا بقي في قبره وحيدا جاءه منكر ونكير، فأجلساه وبدأ السؤال. هنا يأتي الثبات من الله للمؤمنين، فيجيب المؤمن بلسان رطب ونفس مبتهجة، ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، فينادي مناد أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. وإذا بالقبر من حوله يتسع ويتسع ويتسع ويتسع ويتسع إلى منتهى بصره، وإذا بباب من الجنة يفتح، فيأتيه من ريح الجنة وريحانها وعبيرها ما يجعل قبره روضة من رياض الجنة، فينظر إلى أهل الجنة وهم في نعيمهم فيقال هذا مقرك في الجنة، ثم يفتح له باب إلى النار فيرى الأهوال والنكدات وما فيها من كدر فيقال هذا موطنك لو عصيت الله عز وجل. ثم يأتيه رجل حسن المنظر ليؤنسه في ذلك القبر، إذا رأى ذلك الرجل دب السرور في جسده وسأله من أنت وجهك يجيء بالخير، فيقول أبشر بالذي يسرك أنا عملك الصالح. فإذا رأى النعيم نادى ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة، إنه يريد النعيم المقيم، إنه رأى الفضائل والمكرمات من رب عظيم كريم جليل يده ملأى. أما النفس الخبيثة عندما ترد إليها الروح بعد أن تطرح عليها طن، يكون جواب صاحبها ها ها لا أدري، فيقال له لا دريت ولا تليت، ثم يضرب بمرزبة من حديد يصرخ إثرها صرخة يسمعها كل من على وجه الأرض إلا الثقلين الإنس والجن. ثم يضيق قبره ويضيق قبره ويضيق قبره. عند ذلك ينادي المنادي أن كذب فأفرشوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار. ثم يفتح له باب إلى الجنة فينظر إليها وإلى نعيمها وما فيها فيفرح، ثم يقال له هذا بابك وبيتك في الجنة لو أنك كنت من المؤمنين بالله، ثم يغلق هذا الباب ويفتح له باب إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها وعذابها، ثم يقول ربي لا تقم الساعة، ربي لا تقم الساعة، ربي لا تقم الساعة. ولكن إذا جاء وعد الله عز وجل سوف يرد الأقوام إلى بارئهم ويعود الناس إلى خالقهم وتقوم الساعة على الناس أجمع. هذه الرحلة الطويلة وهذا السفر الذي لا بد منه لكل مخلوق في هذه الحياة الدنيا، ممات ثم قبر ثم حشر وتوبيخ وأهوال عظام، ليوم الحشر قد خلقت أناس فصلوا من مخافته وصاموا، ونحن إذا أمرنا أو نهينا كأهل الكهف أيقاظ النيام. اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت، اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك.